ففاته نفعهم في الدنيا والآخرة وأصبح من الخاسرين وليكونن من النادمين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لقد ظل أقوام اعتنوا بتنمية أموالهم ورعايتها وصيانتها وحفظها فأشغلوا أفكارهم وأبدانهم وانشغلوا بها عن راحتهم ومنامهم ثم نسوا أهلهم وأولادهم. أيها الإخوة، ما قيمة هذه الأموال بالنسبة للأهل والأولاد؟ أفليس الأجدر بهؤلاء أن يخصصوا شيئا من قواهم الفكرية والجسمية لتربية أهليهم وأولادهم؟ أفليس الأجدر بهم أن يكونوا شاكرين لنعمة الله ممتثلين لأمره، حيث يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لقد جعل الله الولاية في هذه الآية، جعلها للأولياء للآباء، وحملهم مسؤولية الأهل وأمرهم أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار المزعجة. لم يأمرهم أن يقوا أنفسهم فقط، بل أنفسهم وأهليهم. ومن عجب أن هؤلاء المضيعين لأمر الله في حق أولادهم وأهليهم لو أصابت نار الدنيا طرفا من ولده أو كادت لسعى بكل ما يستطيع لدفعها، وهرع إلى كل طبيب للشفاء من حرقها. أما نار الآخرة فلا يحاول أن يخلص أولاده وأهله منها. أيها الناس، إن على كل واحد منا أن يراقب أهله وأولاده في حركاتهم وسكناتهم، في ذهابهم وإيابهم، فيقر ما كان صالحا وينكر ما كان فاسدا، ويكلمهم بصراحة ويأخذ منهم ويرد عليهم، ولا يغضب فيجفوهم ويعرض عنهم، فإن ذلك لا يزيد البلاء إلا شدة. إن الإنسان إذا لم يقم على مراقبة أهله وأولاده وتربيتهم تربية صالحة، فمن الذي يقوم عليهم؟ هل يقوم عليهم أباعد الناس ومن لا صلة له فيهم؟ أم يترك هؤلاء الأولاد والأغصان الغضة تعصف بها رياح الأفكار المضللة والاتجاهات المنحرفة والأخلاق الهدامة، فينشأ من هؤلاء جيل فاسد لا يرعى لله ولا للناس حرمة ولا حقوقا، جيل فوضوي متهور لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، متحررا من كل رق إلا من رق الشيطان، منطلقا من كل قيد إلا من قيد الشهوة والطغيان. نعم، لا بد أيها الإخوة أن تكون هذه هي النتيجة إذا نحن أضعنا ما أمرنا الله به من ملاحظة أولادنا. إلا أن يشاء الله، إن بعض الناس يقول معتذرا: أنا لا أستطيع تربية أولادي، إنهم كبروا وتمردوا علي. والجواب على ذلك أن نقول: لو سلمنا هذا العذر جدلا أو حقيقة واقعة ثم فكرنا، لوجدنا أنه هو السبب في سقوط هيبته من نفوسهم، لأنه أضاع أمر الله فيهم في أول أمرهم وفي صغرهم، فتركهم يتصرفون كما يشاءون، لا يسأل عن أحوالهم، ولا يأنس بالاجتماع إليهم، لا يجتمع معهم على غداء ولا عشاء ولا غيرهما، فوقعت الجفوة بينه وبين أولاده، فنفروا منه ونفر منهم، فكيف يطمع بعد ذلك أن ينقادوا له

يكون الطلبة الناجحون قد استغنوا عما في أيديهم من الكتب المدرسية. وقد بلغني أن بعض الناس يلقي هذه الكتب في المزابل وفي الطرقات تطأها الأقدام، وهذا أمر لا يجوز إذا كان في هذه الكتب ما يجب احترامه كالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وما أشبه ذلك. فعلينا أن نراعي هذا. على الإنسان إذا انتهى من دراسته وانتهى من السنة عليه أن يحتفظ بهذه الكتب إن كانت تصلح للاحتفاظ، لأن في إتلافها إضاعة مال، وإضاعة المال منهي عنها، ولأنه ربما يحتاجها من دونه من إخوانه أو غيرهم فيحسن إليهم إذا أعطاهم إياها، ولأنه ربما يحتاج إليها هو نفسه في المستقبل فلا يرمي بها ما دامت صالحة للاستعمال. أما إذا كانت لا تصلح للاستعمال فإن عليه أن يضعها في مكان لا يكون فيه استقرار لها، بل في مكان محترم، وذلك بأن يضعها في الصناديق التي أعدتها الحكومة للصحف والمجلات وغيرها من الكتب، والبلدية عليها أن تهتم بذلك وأن تحرق هذه الأوراق إحراقا كاملا حتى لا تطير الرياح بها وتمتهن مرة أخرى. وإذا لم يمكن ذلك فإنه يحرقها ولو كانت من المصاحف، لأن إحراق المصحف من أجل إكرامه لا بأس به. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لما وحدوا المصاحف على مصحف واحد في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أحرقوا ما سواها من المصاحف. ومن المعلوم أن في إحراق المصحف من أجل صونه عن الامتهان، من المعلوم أن في ذلك احتراما له وإكراما له عن أن يداس ويمتهن ولا بأس به، ولكن ينبغي إذا أحرقته أن تدقه، لأنه ربما يبقى أثر الحروف حتى بعد الإحراق، فإذا دققته حتى صار رمادا زال المحذور وارتفع الإشكال. أيها المسلمون، إن تعظيم كتاب الله عز وجل قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، فهدى الله به هذه الأمة. أسأل الله تعالى أن يديم هدايتها به، وأن ينصرها به على أعدائها، وأن يجعلها أمة محترمة تحترم كلام ربها وشريعته حتى يحترمها سائر الناس. واعلموا أيها المؤمنون أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن أولاده الغر الميامين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على دينك ولا ناصح لعبادك